وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون

أفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ألواح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ألواح ونسب فدعا ربه أن فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب